ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

يتلى عليهم يقولون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقولون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقولون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وكيف تصبر على أن تكتب لي الخبراء وكيف تصبر